بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام فيما سبق عن القرض، وانتقل بعده المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الرهن. والرهن من عقود التوثيقات، كما مر معنا سابقا أن العقود تتنوع، فمنها عقود معاوضات كالبيوع والإجارة ونحو ذلك، وهناك عقود إرفاق وإحسان كالذي مر معنا عقد القرض ونحوه، وهناك عقود للتوثيق مثل عقد الرهن والضمان ونحو ذلك. والرهن تعريفه في اللغة يأتي بمعنى الثبوت والدوام والحبس، كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. ويأتي بمعنى أيضا الدوام، تقول: ماء راهن، أي دائم راكد. وهكذا المعاني هذه في الغالب تكون متقاربة، فالحبس يدل على الثبوت في المكان والدوام فيه، فالمعاني متقاربة بين الحبس والثبوت والدوام. فالرهن مصدر من الفعل رهن، يرهن إذا حبسه وثبته وأدامه. وأما في الاصطلاح فكما عرفه الأصحاب وغيرهم بأنه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا تعريف الرهن في الاصطلاح. فالرهن توثقة، لأنه من العقود التي يقصد بها التوثيق. وهناك ارتباط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالتوثيق يؤخذ منه أو فيه معنى إيش؟ الحبس والثبوت، أي أن يكون هذا الدين محبوسا وثابتا قضاؤه، لا يترتب عليه ضياع وفوات. فأنت حينما تحبس هذا الدين بعين يمكن أن تستوفي منها الدين، فإن ذلك تثبيت لهذا الدين وحبس له من الضياع، واضح؟ بينما حينما تقرضه قرضا ولا يكون هناك رهن توثيق لهذا الدين، فهذا الدين قد يضيع، قد لا يقوم بالسداد، هذا الرجل قد يعجز عن السداد. لكن حينما يكون هذا الدين محبوس ومربوط برهن فإنه يثبت ولا يضيع، ويمكن رجوعه إلى صاحبه. فهذا معنى الرهن في اللغة وفي الاصطلاح. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها. قوله يصح، الرهن من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، ليس مستحبا ولا واجبا، وإنما هو جائز أي مباح، فيصح عقده. ودليل صحة عقده جاء في الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب ففي قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن دل عليه الكتاب أنه جائز. وأيضا في السنة دل عليه أحاديث كثيرة، ومنها فعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا يدل على العمل بالرهن. وجاء في أقواله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أيضا جواز الرهن والعمل به، ففي أحاديث كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب، يعني الظهر يقصد به إيش؟ الراحلة التي تركب، قال الظهر يركب إذا كان مرهونا، يعني يركبه المرتهن. ولبن الدر يحلب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، والحديث في الصحيح، فهذا يدل على أيضا يعني جواز الرهن. والإجماع أجمع المسلمون على صحة عقد الرهن وجواز العمل به. نعم. قال يصح في كل عين. طبعا الرهن له شروط كشروط العقود أو كالشروط التي وردت في عقود البيع وغيره، هناك شروط تتكرر في جميع العقود أو في كثير من العقود، منها ما مر معنا في عقد القرض أن يكون الرهن من جائز التصرف، أن يكون الراهن الذي يرهن جائز التصرف، فلا يصح من مجنون ولا صغير، وأن يكون من مالك أو مأذون له، لا بد أن يكون مالك لهذا الشيء المرهون، فما يجوز لك أن ترهن أو لا يصح أن ترهن شيئا لا تملكه أو لم يؤذن لك فيه. ولا بد من معرفة أيضا قدر هذا الرهن وصفته. فهذه شروط وغيرها كما سيأتي بعض الشروط أيضا في أثناء كلام المؤلف، هذه شروط تتكرر في كثير من العقود، في كثير من العقود. قال يصح في كل عين يجوز بيعها، أي ما الذي يصح رهنه، ما هي الأشياء التي يصح رهنها والتي لا يصح رهنها؟ قال المؤلف الرهن يصح في كل عين يصح بيعها. مفهوم هذا الكلام أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كالوقف، الوقف يصح بيعه؟ ما يصح، لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز أو لا يصح رهنه. لو كان الإنسان عنده مزرعة أو بيت أو شيء من هذه العقارات الموقوفة، موقوفة على الفقراء، موقوفة عليه هو وذريته، موقوفة على يعني طلب العلم إلى آخره، فلا يجوز له أن يرهنه. فلو استدان من إنسان دين وقال له صاحب المال ارهن لي شيء، أعطني شيء رهنا، قال أرهنك المزرعة الفلانية وهي وقف، هل يصح هذا الرهن؟ ها، ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن، نحن قلنا في تعريف الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا لا يمكن الاستيفاء منه لأنه ما يمكن تبيعه، إذا ما فائدته؟ فهو لغو لا قيمة له، فلا يصح هنا. طبعا في قوله في تعريف الرهن يمكن استيفاؤه، أي الدين منها، أي من هذه العين التي رهنت، أو من ثمنها، منها إذا كانت من جنس الدين يمكن يعني أن نفسها هي تكون سدادا للدين، أو من ثمنها بأن تباع ويسدد بها الدين. قال يصح في كل عين يجوز بيعها. في كل عين مفهوم هذا الكلام على المذهب أنه لا يصح رهن المنافع ولا رهن الديون التي في الذمة، لأنها ليست أعيان، إنما الذي يرهن العين، أما الدين الذي في الذمة أو المنافع، لأنها المنافع ليست أعيان، منافع يعني مثل يعني سكنى دار ها أو ركوب دابة، هذه منفعة. فلو جاء إنسان وقال أرهنك هذه الدار، أرهنك سكناها، لأنها هي موقوفة مثلا هذه الدار لا يمكن بيعها، لكني أرهنك السكن فيها لأنها موقوفة علي أنا، فهل يصح؟ المذهب يرون أنه لا يصح. أو دين، تقول والله أنا أطلب فلان مبلغ من المال، أرهنك هذا الدين الذي عند فلان، فإذا لم أسدد لك فتذهب وتستوفي دينك من فلان، فهذا الدين الذي عند فلان رهن على هذا الدين. المذهب يرون لا يجوز ذلك، لا يصح هذا، واضح؟ لأن هذه الأشياء قالوا لا يصح بيعها في هذه الحالة، فالدين لا يصح بيعه، والمنافع لم تقبض. فالمقصود أن مثل هذا محل خلاف من العلماء، من يرى جواز ذلك، صحة هذا، أنه يصح أن يرهنه الدين، لأنهم يرون التخفيف في مسألة الرهن والتغاضي عن ما يقع فيه من يسير الغرر، ولا يعاملونه معاملة البيع ونحوه، لأنهم لا يرون فيه مفسدة كبيرة فيما لو تخلف هذا الشيء. فالدين ثابت في الذمة، والرهن هذا إنما هو مزيد توثيق. فلو افترضنا أن هذا الدين الذي على فلان ما يمكن بيعه إلا على فلان نفسه، لأن المذهب لا يرون صحة بيع الدين إلا على من هو بيده، فما يستفيد. وكون أنه يسدد له، قالوا ممكن يكون مماطل ما يسدد لك، فإذا هذا رهن لا يستفاد منه فلا يصح. لكن نقول إن هذا وإن كان هذا حاصل إلا أنه يتنازل ويتخفف من بعض القيود في مسألة الرهن، فيجوز أن يرهن الدين. وكذا المنافع، يقول خذ هذه الدار وانتفع بمنافعها، أجر منافعها واستوفي دينك من أجرتها، من أجرة السكن فيها مثلا أو الركوب على هذه الدابة. فعلى كل حال المذهب يرون أن الرهن لا يصح إلا في عين، فلا يصح في الديون ولا يصح في المنافع. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين، حتى المكاتب. المكاتب هو العبد المملوك الذي يكاتب سيده. ما معنى يكاتب سيده؟ ها، يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، واضح؟ فهذا إذا اشترى نفسه من سيده أصبح مكاتبا، واضح؟ ويعطيه السيد وقتا للعمل، يكد ويعمل حتى يأتي بالمال ويصبح عليه دين، قيمة نفسه دين عليه لسيده. فإذا سدد هذه هذا المال عتق من سيده، هذا معنى المكاتب. فقال حتى المكاتب يجوز ذلك، يجوز أن يرهنه. نعم، لأنه مر معنا في باب القرض أنه لا يصح إيش، يعني استثنى الآدمي، لا يصح قرضه أن يكون قرضا، لكن في الرهن يصح رهنه، يصح رهن المملوك حتى لو كان مكاتبا، حتى لو كان مكاتبا. نعم. لا، لأن الكتابة ليست واجبة، ليست لازمة. أي نعم ليست لازمة، فما يجنيه من مال يكون تبعا له، تبعا معه في في في الرهن، يصبح رهنا معه، يصبح رهنا معه مع الحق وبعده بدين ثابت. قال مع الحق وبعده. الحق مش معنى الحق هنا؟ الدين الثابت في الذمة. وبعده يعني أن الرهن يصح أن يكون، يصح أن يعقد مع عقد الدين نفسه، يقول أقرضك هذا المال على أن ترهنني هذه الدابة أو هذه أو هذه الدار، في نفس العقد هذا رهن مع الحق فيصح ذلك، لأن هذا رهن وافق دينا ثابتا، ها فصح أن يثبت هذا الرهن، صح أن يثبت هذا الرهن، واضح؟ قال وبعده، هذا من باب أولى، يعني أن يعقد الدين فيما بينه وبين المدين، بمعنى أن يستقرض منه فيقول أقرضك هذه الألف، ثم بعد فترة يأتي ويقول أعطني الدين أو أعطني رهن عليه حتى أثبت هذا الدين. فالرهن جاء بعد إيش؟ بعد ثبوت الحق، يعني بعد ثبوت الحق في ذمة المدين، واضح؟ ليس مع الحق في نفس العقد فيصح ذلك. فالمذهب يرون صحة الرهن مع الحق ها أو بعده بفترة بزمن يصح ذلك، لكن مفهوم هذا الكلام أنه لا يصح قبله، هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور، أنه لا يصح قبله، لا يصح أن يرهن شيء وذمته لم تنشغل بالدين، لم تنشغل بالدين، لأنه رهن لم يصادف حقا ليكون رهنا في مقابله، فقالوا هذا لغو، هذا لغو لا قيمة له فلا ينعقد. والمسألة محل خلاف، على كل حال هناك من الفقهاء من يرى صحة الرهن ولو لم يثبت الحق، يعني قبله كان يقول رهنتك أو أرهنك هذه الدابة إذا أقرضتني كذا، فيقول صاحب الدين قبلت، فالرهن هنا وقع قبل الدين، فلم يصادف ذمة مشغولة بالدين فأصبح لغو، أصبح لغوا، فلذلك قالوا لا بد أن يكون إما معه أو بعده، أما قبله يقول رهنتك هذه الدابة ها فأقرضني كذا، فالرهن وقع قبل ثبوت الدين في الذمة قبل الحق، فقالوا لا يصح. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لأنه قالوا إن الرهن تابع، الرهن تابع للدين، فلا يسبق التابع المتبوع، لا يسبق التابع المتبوع. مطلقا بعده مطلقا، لأنه خلاص ما دام الدين في الذمة فحتى لو لم يأتي الرهن إلا بعد 100 سنة ما يضر ذلك، ما دام أنه ثابت لا يزال الدين شاغل لهذه الذمة. نعم. قال بدين ثابت، وهذا من الشروط، هذه كلها من الشروط، مع الحق وبعده هذه من الشروط أيضا، وكذا بدين ثابت، لا بد أن يكون الدين ثابتا أو مآله إلى الثبوت. دين ثابت يعني معنى مفهومه أن الدين غير الثابت ها كمال الكتابة، كدين الكتابة هذا غير ثابت، غير ثابت. لو قال السيد لعبده ها أكاتبك على 10,000 ريال تسددها لي كل شهر 1,000 ريال، هذا دين في حق المملوك يسمى دين من الديون غير الثابتة. ليش غير ثابت؟ ها نعم هشام، قد يرجع المملوك عن هالكتابة، أو يعجز نفسه يقول عجزت أن أسدد لك، وإذا عجز وش يصير؟ يلتغي الدين ويرجع يصبح مملوكا كما هو في الأصل، ما تغير شيء، واضح؟ فإذا هذا دين غير ثابت. فلو قال السيد لمملوكه ها أكاتبك على 10,000، اشتر نفسك مني 10,000 كل شهر 1,000 ريال، ولكن بشرط أن ترهنني شيئا، فهل يصح مثل هذا الرهن؟ المذهب قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه على دين غير ثابت، على دين غير ثابت، أو ممثل له أيضا صاحب الروض وغيره بالدين الدية الذي على العاقلة في قتل الخطأ، والدين الذي على العاقلة في قتل الخطأ هذا مؤجل ليس حال، مؤجل وأيضا مرتبط بالقدرة على العاقلة اللي هم أهل القاتل إذا كانوا قادرين في زمن السداد. فلو جاء صاحب الدية الورثة ورثة القتيل وقالوا للعاقلة أعطونا الدية، فقالوا الدية لم تحل، الدية مؤجلة، واضح؟ فقالوا أعطونا رهنا على ذلك، فهل يصح مثل هذا الرهن؟ لماذا؟ ها؟ غير ثابتة. لماذا؟ كيف غير ثابتة؟ لأنه ممكن يأتي وقت أداء الدية ويكونون إيش؟ العاقلة غير قادرين، فإذا كانوا غير قادرين سقطت عنهم هذه الدية، تسقط في حقهم، تصبح الدية على بيت المال، واضح؟ فإذا هذا دين غير ثابت. فالديون غير الثابتة لا يصح الرهن فيها، لا يصح الرهن فيها. لكن الدين الثابت في الذمة، إنسان اقترض منك 1,000 ريال وسلمته 1,000 ريال أصبح دين ثابت في ذمتك، واضح؟ فهذا يعتبر، أو مآله إلى الثبوت، هو غير ثابت الآن لكن مآله إلى الثبوت، مثل يعني بيع في زمن الخيار، ها؟ في زمن خيار الشرط، اشترى منك سيارة بدين 10,000 ريال بعد شهر وسددها لك، ولكن لي الخيار 3 أيام، هذا الدين ثابت ولا مو بثابت؟ غير ثابت، لكن مآله إلى الثبوت، مآله إلى الثبوت، لأنه بعد 3 أيام إذا ما رجعت السيارة فيثبت الدين في ذمتك 10,000. فلو قال صاحب السيارة أعطني رهن على هذا الدين اللي أنا بعتك السيارة 10,000، فيصح هذا الرهن ولا ما يصح؟ يصح، ولو كان على دين غير ثابت، لأن عدم ثبوته هنا ها مؤقت، لأنه مآله إلى الثبوت، سيؤول إلى الثبوت. لكن في دين الكتابة ودين دية القتل ما هو مآله إلى الثبوت، قد يثبت وقد لا يثبت، واضح؟ ليس مآله إلى الثبوت، بينما هذا مآله إلى الثبوت غالبا. بينما في الديون السابقة ليس غالبا، مستمر هو مآله إلى الثبوت إلى نهاية الوقت وهو غير ثابت، مفتوح الأمر فيه، واضح؟ فدين الكتابة إلى آخر قسط في الكتابة هو غير ثابت، كل المدة غير ثابت، وكذا في دين العاقلة إلى وقت السداد وهو غير ثابت، واضح؟ لكن في دين مثل هذا في زمن الخيار اشترى بضاعة وله الخيار فيها، هل هو طول مدة الدين غير ثابت؟ لا، وإنما فترة محدودة غير ثابت، فهو مآله إلى الثبوت. نعم. ها؟ ما أدري، لا أدري. ها؟ هو لا يملك، لكن لو افترضنا أنه يعني ملك شيئا. ويلزم في حق الراهن فقط. ويلزم في حق الراهن العقود كما مر معنا أمثلة عليها. هناك عقود تكون لازمة من الطرفين وهناك عقود جائزة من الطرفين. إيش معنى جائزة؟ غير لازمة، يعني يستطيع أي واحد من الطرفين يفسخها، وإذا قلنا لازمة يعني لا يحق له الفسخ فيها. فالبيع عقد لازم من الطرفين البائع والمشتري، إذا تبايعوا وليس بينهما خيار ها فإنه عقد لازم، ما يحق لأحد منهما فسخه إلا برضا من الآخر، واضح؟ والوكالة عقد إيش؟ جائز من الطرفين، كل واحد منهما يستطيع فسخه، واضح؟ فهذا العقد في الرهن عقد إيش؟ لازم من جهة الراهن. أما من جهة المرتهن، الراهن من هو الراهن؟ المدين الذي دفع الرهن، والمرتهن صاحب الدين الذي قبض الرهن. فالمرتهن في حقه الرهن إيش؟ جائز غير لازم، يستطيع أن يتنازل لأنه حق له، يستطيع أن يرد عليك الرهن ويقول ما يحتاج رهن، فهو غير لازم. لكن الراهن لازم في حقه، فإذا سلمك الرهن ما يستطيع بعد ذلك الرجوع فيه، واضح؟ حتى يقضي هذا الدين فهو لازم في حق الراهن، لكنه ليس لازما في حق المرتهن. فهذا معنى قوله ويلزم في حق الراهن فقط، مفهومه أن المرتهن ليس بلازم في حقه. نعم. ويصح رهن المشاع. ويصح رهن المشاع، ما هو المشاع؟ ها يعني الذي يملك مع شركاء ها ملكا غير محدد بالنسبة، ملك غير محدد، مثل تشترك أنت وفلان في هذه المزرعة، لك الربع لك النصف، واضح؟ لكن غير محدد، فأنت في كل جزء منها تملك النصف مثلا، إذا كان ملكك النصف كل جزء منها، هذا معنى المشاع، واضح؟ لكن إذا كان ملك محدد، أنا أملك الجهة الشمالية وأنت تملك الجهة الجنوبية، هذا غير مشاع، هذا غير مشاع. الملك المشاع غير محدد لك وين موضع ملكك، أنت تملك من هذه المزرعة نسبة معينة، الربع الثلث النصف، ها هذا يسمى مشاع. فكل نخلة فيها أنت تملك، إذا كان نسبتك الربع فتتملك الربع منها، كل جزء من الأرض أنت تملك فيه الربع مثلا، واضح؟ هذا معنى المشاع. قال يصح رهن المشاع، لماذا يصح رهن المشاع؟ ما الدليل؟ لأنه يصح بيعه، لأنه مما يصح بيعه. ألا يحق لك أن تبيع حصتك من الشراكة في شيء مشاع؟ ها كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، إذا صرفت الطرق ها فلا شفعة، فصرفت الطرق وقسمت الأرض، هنا لا شفعة لكن قبلها في شفعة، فهذا يدل على أنه يجوز البيع، يجوز البيع في الأمور المشاعة. فحينما ترهن نصيبك من هذه الأرض أو من هذه المزرعة فهذا يصح، لأنه يصح أن لك أن تبيع نصيبك، فإذا صح لك أن تبيع نصيبك صح أن تجعله رهنا، أن تجعله رهنا. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. نعم. قال ويجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره غير المكيل والموزون. نحن مر معنا فيما سبق إيش في التصرف في فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وقلنا ماذا على المذهب؟ ها نعم، قلنا أن المكيل والموزون والمذروع والمعدود هذه الأشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، ويكون قبضها بكيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها، واضح؟ مر معنا هذا ولا لا؟ للحديث من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، فلا يصح بيع هذه الأشياء قبل قبضها. ما عدا ذلك ماذا قالوا في المذهب؟ يصح التصرف فيه قبل قبضه. واضح؟ فلذا هنا قال يجوز رهن المبيع قبل قبضه، يجوز رهنه قبل قبضه، ترهنه على ثمنه. يعني تشتري من إنسان سيارة، ها، تبيع إنسان سيارة ب10,000، وتقول للمشتري بعتها إياه بدين، طبعا تبيع إنسان سيارة بدين 10,000 يسددها لك بعد مثلا شهر، وتقول له ها هذه السيارة رهن عندي، اجعلها رهنا عندي في مقابل هذا الدين حتى تسدد، فإذا سددت أعطيتك السيارة. هذا رهن المبيع إيش؟ على ثمنه. طيب هل المشتري قبض المبيع، قبض السيارة؟ ما قبضها. هذا معنى ويجوز رهن المبيع على ثمنه، يعني قبل قبضه، المقصود يعني قبل قبضه، فيجوز ذلك. طيب إذا قبضه باب أولى، لو قال خذ هذه السيارة بدين 10,000 ولكن ارهن لي السيارة، فردها له رهنا، هذا بعد قبضه ما في إشكال، هذا بالاتفاق ما عندنا إشكال، لا سواء في المكيل ولا غير المكيل، واضح؟ لكن الكلام هنا فيما قبل القبض، صورتم المسألة؟ يعني قوله ويجوز رهن المبيع هنا أي الذي لم يقبض، أما المقبوض هذا لا إشكال فيه، المبيع المقبوض سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير مكيل وغير موزون، هذا خارج محل النزاع، هذا لا إشكال فيه. معي أنتم؟ الكلام هنا في الذي لم يقبض، فالذي لم يقبض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لا يجوز رهنه قبل قبضه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع. لماذا؟ لأنه أصلا لا يصح بيعه والتصرف فيه قبل قبضه، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. معي أنتم؟ أما غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع فهذا لأنه يصح التصرف فيه بالبيع والهبة ونحو ذلك قبل قبضه، فكذلك يصح رهنه قبل قبضه. مثال ذلك كما قلنا، لو باعك سيارة واشتريتها أنت بدين 10,000 وما بعد قبضتها، فقال لك البائع ارهن لي السيارة، فإذا رددت ثمنها أعطيتك السيارة، فقلت أنت رهنتك السيارة، أنت لم تقبض السيارة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن السيارة ليست مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا. لكن لو باعك 100 صاع من التمر أو القمح، ها، ب1,000 ريال دين بعد شهر، وقلت أنت أيها البائع للمشتري ارهن لي هذا الذي اشتريته مني اجعله رهنا عندي، فهل يصح ذلك؟ ها، ما يصح. لماذا؟ لأن المشتري لم يقبض هذه الأشياء، فكيف يتصرف فيها قبل قبضها؟ لكن لو قبضها وزنت له أنت أو يعني كلت له هذا القمح أو التمر 10 أصواع أو 100 صاع اللي اتفقتم على بيعها وسلمتها إياه أو فردتها عن ملكك وقلت هذه 100 صاع ثم قلت له ارهنها حتى ترد ثمنها، فهنا يصح لأنه قبضها. واضح؟ ها؟ كيف إذا لم تهم؟ الرهن حتى يستوفي الدين دائما، هذه مدته، ما لم يرده المرتهن يقول خذ ما أريد رهن. واضح؟ إذن يجوز رهن المبيع قبل قبضه ها غير المكيل والموزون على ثمنه، على ثمنه الذي باعه به، أو على غيره، على دين آخر، أو على دين آخر، ليس بالضرورة على نفس الدين الذي بسببه المبيع، ها؟ لو على دين آخر، يقول مثلا بعتك هذه السيارة 10,000، أصبحت 10,000 دين في ذمتك، قال ولكن ارهن لي هذه السيارة لأن عليك دين آخر 5,000 من أول، فهنا رهن السيارة على بيع ثمنها وعلى إيش؟ دين آخر غير ثمنها، فيصح ذلك. ها؟ أو على شخص آخر، أو على شخص آخر أيضا لا بأس حتى لو لم يقبضها، لأنه إذا كان صح بيعه قبل قبضه فصح رهنه، هذا هذه القاعدة. طيب، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. نعم، قال ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، الذي لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، واضح؟ كما قلنا مثل الوقف لا يصح بيعه، مثل الكلب لا يصح بيعه، إذن لا يصح رهنه. أم الولد، ما من هي أم الولد؟ الأمة إذا وطأها سيدها وأولدها فأصبحت أم ولد تعتق بمجرد موته، فلا يصح بيعها على الصحيح من أقوالهم، لا يصح بيعها لأنها أصبحت أم ولد، فإذن لا يجوز رهنها وإن كانت أمة، واضح؟ فإذن ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ لأنه لا يمكن استيفاء الدين منه، كيف استوفي الدين من شيء لا يمكن بيعه، وأنا لا يمكن استوفي الدين إلا ببيع هذا الرهن، وأنا لا أستطيع بيعه، إذن أصبح الرهن إيش؟ لغو، أصبح الرهن لغوا. طيب، ثم استثنى مما لا يصح بيعه، استثنى الثمرة والحب الذي لم يبدو صلاحهما، الحب والثمرة التي لم يبدو، هذا مر معنا لا يصح بيعه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة وعن بيع الحب حتى يبدو صلاحهما، صح هذا ولا لا؟ وذكرنا فيما سبق أنه يصح بيعهما قبل بدو صلاحهما بشرط إيش؟ بشرط القطع في الحال، إذا كان سيقطعهما في الحال يصح ذلك. طيب، هنا في الرهن قال يصح رهن الثمرة والحب قبل بدو صلاحهما وبدون قطع، مع أنه لا يصح بيعهما بدون قطع، ولكن أجازوا رهنهما بدون قطع، فلو جاءك إنسان واقترضت من إنسان قرض قال ارهن لي شيء، قلت أرهنك هذه الثمرة، ثمرة هذه المزرعة وهو لم يبدو صلاحها، أو ثمرة هذه العشر نخلات وهو لم يبدو صلاح الثمر إلى الآن، في ثمر لكن لم يبدو صلاحه، أو أرهنك يعني هذا الزرع وهو لم يشتد، لم يبدو صلاحه في الوقت الذي لا يجوز بيعه، ما قال أقطعه لك وأرهنه عندك، لأنه بهذه الطريقة ما في إشكال لأنه أصلا يصح بيعه بالقطع، لكن هنا الآن لن يقطعه، لن يقطعه وإنما سيبقيه، هل يصح بيعه في هذه الحالة؟ لا يصح بيعه، ومع ذلك أجازوا رهنه، أجازوا رهنه، واضح؟ وهذه من المسائل التي استثنوها، عللوا لذلك بعلل، قالوا لأن المرتهن ها لن يخسر شيئا ولن يبيعها في هذه الحالة، وحتى لو جاء وقت السداد قبل بدو صلاحها فإنه سيؤول ذلك إلى صلاحها، ينتظر قليلا ثم تصلح ويبيع ويستوفي دينه، فليس في ذلك غرر ظاهر في هذه المسألة، والرهن هنا ثابت على أمر أو الشيء المرهون هنا يمكن الانتفاع منه ويمكن سداد الدين منه، ولكن بعد انتظار صلاحه، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا الأمر. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط. نعم، قال لا يلزم الرهن إلا بالقبض. متى يلزم الرهن؟ قالوا بالقبض، كما مر معنا في مسألة القرض وغيرها. متى يكون لازما؟ ها، بالقبض، ومثلها الهبة بالقبض. فالرهن قالوا، وهي مسألة خلافية على كل حال، الجمهور يرون أنه بالقبض، أنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض. وهناك رواية عن أحمد أنه يلزم بالعقد وليس بالقبض. الذين قالوا بالقبض وهو المذهب قالوا إن الله عز وجل قال وإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فهذا القيد لو لم يكن له نفع لما ذكره الله عز وجل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقبض اليهودية درعه، فهذا دليل على أن الرهن لا يكون لازما على الراهن إلا إذا قبض المرتهن الرهن. ما لم يقبض حتى لو ذكر في العقد فإنه يستطيع الراهن أن يتصرف فيه، واضح؟ فلو إنسان أقرض إنسان مال وكتب في العقد أو تعاقدوا على أن يرهنه هذه السيارة، والمرتهن لم يقبض السيارة، ما بعد قبضها، فالراهن لو تصرف في الرهن قبل قبض المرتهن له هل يصح تصرفه فيه أو رجوعه عن هذا القرض، عن هذا الرهن؟ هل يصح؟ يصح. قالوا لأنه لا يلزم إلا بالقبض. القول الآخر قالوا إذا كان العقد على أن يكون هناك رهن فيلزم الوفاء بهذا العقد، يلزم الوفاء بهذا العقد. وهذا القول له حظه من النظر، له حظه من النظر. فعلى كل حال المذهب يرون أنه لا يلزم إلا بالقبض. إيش معنى لا يلزم؟ إيش معنى لا يلزم؟ ها، أيوة، لا يعني لا يكون لازما في حق الراهن، بمعنى لا يحق له التصرف فيه إلا بالقبض. فإذا قبضه المرتهن، قبضه بيده، أصبح لازما، فلو تصرف الراهن فيه فتصرفه إيش؟ باطل، لا صحة. لو باعه هل ينفذ البيع؟ ها، أو وهبه أو أوصى به هل ينفذ هذا؟ ما ينفذ. استثنوا من ذلك قالوا إلا المملوك، إلا المملوك لو كان رهنا وقبضه المرتهن فأعتقه الراهن، هذا تصرف، فقالوا هذا التصرف ينفذ لقوة السراية في العتق، والشارع يتشوف لذلك، ولكن يحرم عليه ويلزم بقيمته، تكون إيش؟ رهنا بدلا عنه. يلزم الراهن، نقول له أعطنا قيمته، ها، تكون رهنا له، يقيم هذا العبد ويجعل قيمته رهنا بدلا عنه في يد المرتهن. وإلا الأصل أنه لا يلزم، أنه لا يصح تصرفه ما دام قبض المرتهن الرهن، لكن قبل القبض لو تصرف فإنه غير لازم، يصح تصرفه. نعم. قال واستدامته شرط. استدامة قبض المرتهن للرهن شرط للزوم الرهن على الراهن، للزوم الرهن على الراهن. كيف هذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن وسيفسره الآن في قوله فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، ما دام الرهن في يد المرتهن، ها، فلزوم الرهن على الراهن بمعنى أنه لا يصح تصرفه فيه ثابت، وهذا شرط. فمتى ما انتقل الرهن من يد المرتهن إلى يد الراهن، ها، بطل هذا اللزوم وصح تصرف الراهن فيه، واضح؟ هذا معنى الكلام. فإذا قوله استدامته يعني استدامة قبض المرتهن للرهن شرط لبقاء اللزوم على الراهن. صورتم المسألة؟ صورتم؟ ما دام في يد المرتهن فهو لازم على الراهن، لا يصح تصرفه فيه. ومتى ما انتقل من يد المرتهن إلى يد الراهن ها قالوا يصح يعني تصرفه فيه. استثنوا حالة الإجارة والإعارة، لو أعاره المرتهن أعار الرهن للراهن أو أجره إياه فهنا لا يبطل اللزوم، يستمر لازما عليه. نعم. قال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. قال: فإن أخرجه إلى الراهن، أخرجه من اللي أخرج؟ المرتهن أخرج الرهن إلى الراهن باختياره، ليس بإكراه، ليس بإكراه، ما جاء الراهن وهدد المرتهن قال أعطني الرهن الذي بيدك بالقوة، هدده ها؟ فهنا إكراه، ما يزول اللزوم، يبقى اللزوم. لكن لو أخرجه باختياره قال خذ السيارة التي هي رهن عندي، خذها ها؟ يعني اقض بها مشاويرك ولا حاجتك، وسلمها للراهن، هنا زال لزومه، رجعت في يد الراهن، يستطيع في هذه اللحظة إيش؟ التصرف فيها ببيع أو هبة أو غير ذلك، زال لزومها، لأن قلنا أن اللزوم من شرطه إيش؟ أن يكون استدامة القبض بيد المرتهن. فإذا أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن وسلمه إياه باختياره يزول هذا اللزوم. فإن رده إليه، رجعها، قال قضى مشاويره بالسيارة ورجع الرهن للمرتهن، يرجع إيش؟ يرجع لزوم، يصبح لازما على المرتهن على الراهن. فهمتم الصورة هذه؟ واضحة ها؟ نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. طيب، هذه تحتاج إلى يعني مزيد كلام، بينا جزءا منها لكن نكملها في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على